بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولصحابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. هذا هو الحد الرابع من الحدود التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والسرقة تكون في النظر وتكون في السمع، والأصل فيها هو أخذ الشيء على وجه الخفية والاستتار. وقد جاء في كتاب الله عز وجل أن الاستراق يكون في السمع، كما قال الله تعالى: إلا من استرق السمع. ومثل ما ذكرنا في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى، هي الأخذ على وجه الخفية والاستتار، وزاد بعضهم نصابا محرزا، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الضابط. وهذا الأخذ لا بد أن يكون على الصفة المعتبرة، يعني تكون فيه الشروط مجتمعة. وسيبين المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط، وما هي عقوبة هذا السارق، وبعض المسائل المتعلقة بالسرقة. يقول رحمه الله تعالى: باب حد السرقة، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالسرقة. نعم. قال رحمه الله: وما سرق ربع دينار من العين او ثلاثه دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر المال واخرجه من الحرف قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. يقول رحمه الله: ومن سرق ربع دينار من العين. العين هنا ماذا؟ الذهب. او ثلاثه دراهم من الورق، اي الفضه. من سرق ربع دينار من العين، طبعا السرقة محرمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى رتب العقوبة على السرقة، قطع اليد. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، وكذلك قطع يد الرجل الذي سرق من صفوان رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا هذه السنة الفعلية. وأما السنة القولية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن السرقة محرمة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيفصل لنا ويذكر لنا بعض الضوابط في الشيء المسروق وأيضا كذلك السارق. قال: ومن سرق ربع دينار من العين. الآن هذا بيان للنصاب المال الذي يقام الحد على من سرقه. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر نوعين وهما الذهب والفضة، وهذا على بناء على ما اختار المصنف رحمه الله تعالى على أن من سرق أي من النصابين إما ذهب أو فضة فإنه يقام عليه الحد، بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء أن العبرة بالذهب أو العبرة بالفضة. أما هنا المصنف رحمه الله تعالى اعتبر الأمرين، فإذا سرق الإنسان أحد هذين الأمرين والعبرة بالأقل فإنه يقام عليه الحد وتقطع يده. طيب، ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب الذي يقطع من سرقه قال: ربع دينار. والدينار كم؟ الدينار بالجرامات في زماننا 4 جرامات ونصف، هذا الدينار، عفوا 4 جرامات وربع. طيب، 4 جرامات وربع لو نظرنا في سعر الذهب، أنا قبل أن آتيكم نظرت في سعر الذهب من باب يعني حتى تتضح الأمور. 4 جرامات وربع اليوم تساوي 940 ريال تقريبا اليوم، وربعها يقارب 240 ريال. فمن سرق 240 ريال فإنه يقام تقطع يده. والفضة 3 دراهم، والدرهم كم؟ الدرهم 3 جرامات. فمعنى ذلك لو سرق 3 دراهم يعني كم جرام؟ هاي المشايخ، الدرهم 3 جرامات والنصاب الفضة كم؟ 3 دراهم، يعني كم جرام؟ 9 جرامات، والجرام سعر الجرام قرابة تقريبا 2.5 ريال. هذا هذه فائدة معرفة أن العبرة الأخذ بالأقل، لأن من قال العبرة عندي بربع الدينار فلو سرق مثلا 200 ريال، شيء قيمته 200 ريال، لا يقام عليه الحد. واضح مشايخ؟ لكن هنا مصنف اعتبر الأمرين، أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال، وأخرجه من أكف قطعت يده اليمنى من بشر الكف، أو ما يساوي أحدهما من سائر المال. المال هو كل شيء له قيمة فلا يختص بالنقدين، وسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه، كما قال الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، فسمي بذلك لأن النفوس تميل إليه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم غير النقدين بالمال، كما في حديث 3 الأشخاص الذي جاء إليهم الملك وقال لأحدهم الملك: قال أمسك عليك مالك، وكان ذلك في الغنم، فسمى ذلك الغنم مالا. فإذا لا يختص المال بالنقدين، فكل ما له قيمة عند الناس وكان شيئا محترما فإنه يعتبر مال. خرج بذلك لما قال من سائر المال، خرج ما ليس بمال. مثال ذلك الحر، لو أن إنسانا أخذ حرا، سرق حرا، فهل يقام عليه الحد؟ نقول لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الحر ليس بمال، وليس يعني شيء، أو ليس معتبر من الأموال، لكنه يعزر. نعم يعزر. عندما نقول أيها الأحبة لا حد عليه، لا من ذلك نفي العقوبة عنه، لكن كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في هل هذا يقام عليه الحد أو لا. طيب، هناك مسألة لطيفة ذكرها أهل العلم، قالوا لو أن شخصا سرق حرا وعليه ثياب، وقيمة الثياب التي عليه أكثر من 1/4 دينار، هل يقام عليه الحد؟ قالوا أنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الثياب جاءت تبعا وليست أصلا، لأن هذا من اللطائف التي يذكرها أهل العلم. نعم. ويشترط أيضا في المال أن يكون مثل ما ذكرنا له قيمة، وأن يكون محترما، فلو سرق ميتة لا يقام عليه الحد، لو سرق خنزيرا، لو سرق آلة المعازف، لو سرق خمرا، فإنه لا يقام عليه الحد. طيب، تفضل يا شيخ. أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز. وأخرجه من الحرز. طبعا على تعريف العلماء لما قالوا أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، خرج بذلك عدة أشياء. خرج بذلك الغصب، فلو جاء شخص وغصب دابة أو قلما أو كتابا لآخر علانية فهذا لا يسمى سرقة، هذا غصب. وكذلك خرج الخيانة، لو أن إنسان خان شخصا وأخذ من ماله فهذا لا، وجاء في الحديث أنه ليس على الخائن ولا على المختلس قطعا. كذلك خرج الغيلة، الغيلة ماذا؟ أن يستدرج إنسان إلى مهلكة، يقول له تعال معي يا فلان حتى يذهب به إلى مكان، ثم يأخذ ما معه يستدرجه إلى مهلكة، أو يأتي معه إلى بئر ثم يدفعه إلى البئر ثم يأخذ ماله، هذا غيلة، هذا لا قطع فيه، يخرج من السرقة لكنه يدخل في باب الحرابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم. ومن الصور الموجودة الآن، لو شخص في ازدحام، لاحظون الآن بعض الناس يأتي مثلا يخرج محفظته ويأتي شخص وينهبها منه، هذا ليس بسرقة ولا قطع عليه. لماذا؟ لأنه هذا علانية وهذه نهبة، واضح؟ ولها صور النهبة والاختلاس. إلا هناك مسألة ذكرها العلماء، وهي مسألة الطرار. ما هي مسألة الطرار؟ وهو أن يأتي إلى جيب الشخص ويقطعه ثم يسحب منه المال، هذه سرقة، واضح؟ لأنه أخذه على وجه الخفية منه. وكلام العلماء ترى دقيق في هذه المسألة، والسبب في ذلك حتى نستطيع تكييف المسألة، هل هي من باب السرقة فتقطع يده، أو من باب النهبة والاختلاس أو الحرابة، فلها وجه آخر عند أهل العلم. نعم. وأخرجه من الحفظ قطعت يده اليمنى بمفصل الكف. وأخرجه من الحرز، الحرز هو مكان حفظ الأشياء، وحرز كل شيء بحسبه، حرز الغنم في الزريبة أو الحظيرة، وحرز النقود أن تكون في المحفظة داخل الجيب، أو حفظها في صندوق أو في الخزنة. أما لو إنسان مثلا جاء بمحفظة وضعها على الطاولة وجاء شخص وأخذها ثم قال سرقت، لا نقول هذه ليست سرقة، هذه نهبة أو اختلاس، فلا يقام عليه الحد. ومثل ما ذكرنا كل شيء له حرزه، الحبوب والثمار كانت توضع مثلا في الجرين أو البيدر أو غرفة خاصة أو مستودع، هذا حرزها. فلو جاء شخص وكسر هذا القفل أو كسر هذه الخزنة وأخذ منها هذا المال فإنه يقام عليه الحد. أو جاء إلى حظيرة والحظيرة مقفلة الأبواب وجاء وكسر القفل وأخرج الدابة منها، فهذا يعتبر سرقة لأنه أخرجها من حرزها. لما قال رحمه الله تعالى وأخرجه من الحرز، ماذا نفهم أيها الحبة؟ نفهم من ذلك أنه إذا لم يخرجها من الحرز فإنه لا يقام عليه الحد. صورة ذلك، جاء إنسان إلى محل وهذا المحل فيه خزنة، كسر الخزنة ثم لما أخذ المال جاءت الشرطة وقبضت عليه وهو داخل المحل، هل هو سارق؟ نقول لا، ليس بسارق. لماذا؟ لأنه صحيح أنه وصل إلى الحرز وكسره لكنه لم يخرج به، واضح؟ هذا قيد مهم جدا، أي ما زال في الداخل. صورة أخرى، إنسان جاء إلى مستودع فواكه، طيب، ودخل وكسر القفل ودخل إلى المحل وأخذ هذه الفاكهة مثلا قيمتها أكثر من ربع دينار ثم جاءت الشرطة فأكلها ولم يخرجها من الحرز، واضح؟ ما أخرجها من الحرز. قيد العلماء مهم جدا، العبرة بالإخراج، فإذا أخرج من هذا المكان فيعتبر سارق. أما لو أتلفها أو أكلها أو قبض عليه قبل أن يتم السرقة فإنه لا يعتبر سارق، لكنه يعاقب عقوبة تعزيرية وأيضا كذلك بضمان هذا المسروق، واضح مشايخ؟ طيب، لحظة، لما قال ربع دينار يستوي في ذلك الذهب أن يكون دنانير أو يكون إسورة أو خاتم أو أي شيء قيمته تساوي ربع الدينار، يعني كلامه دينار لا يتعلق بهذا الدينار المضروب، وإنما أي شيء من الذهب تعادل قيمته ربع الدينار، وكذلك الفضة. طيب، قال رحمه الله قطعت يده اليمنى من قصر الكف وحسمت لحظة. قال رحمه الله تعالى في بيان عقوبة السارق قال قطعت يده اليمنى، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن السارق تقطع يده، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل قال فاقطعوا أيديهما، وقال في قراءة أخرى قال الله سبحانه وتعالى والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما في قراءة ابن مسعود، وهي قراءة شاذة، وهي وإن كانت قراءة شاذة لكن العلماء قالوا أن هذا يجري مجرى أن هذا خبر أحد وجرى عليه عمل أهل العلم رحمه الله تعالى. فهنا عندنا المسألة الأولى أن القطع يكون في اليد، ما من أين تقطع، عفوا، هنا عندنا أن القطع يكون في اليد. المسألة الثانية أنها تكون اليد اليمنى، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أن اليد يكون في اليد اليمنى. من أين تقطع؟ هذا فيه خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، فقال بعضهم من مفصل الكف، مفصل الكف اللي هو من عند الكوع هنا الرسغ هذا، وأثر عن بعض الصحابة أنه تقطع الأصابع ويترك الباقي، لكن الصحيح مثل جماهير العلم رحمه الله تعالى أنها تقطع من الكف. قال من مفصل الكف، ايوه، هذا مذهب الائمه الاربعه، وحسمت. يعني ماذا، ما يعني حسمت؟ بعد القطع طبعا يسيل الدم، فحتى نحافظ على نفس هذا الانسان ولا يتلف بنزول الدم منه فانها تحسم بالزيت. قال بعض العلماء انها تحسم بالنار، يؤتى بالنار اشبه ما يكون بالكي ونحوها حتى يلتئم، وقال بعضهم توضع في زيت مغلي حتى لا يموت ويهلك بنزول الدم منه، هذه فائدة. وفائدة ثانية قالوا أنها تحسن بالزيت حتى لا يعيدها ويرجعها مرة أخرى، واضح؟ لأنه الآن في زماننا في العمليات الجراحية إذا قطعت اليد بالإمكان أن يعيدون إرجاعها مرة أخرى، فقالوا إذا حسمت بالزيت يعني غطيت فلا يمكن إرجاعها بعد ذلك. أي مكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقطعوه واحسموه، والألم مقصود. فبالتالي هنا ذكر بعض العلماء مسألة، وهي أنه لا يجوز تخدير من عليه حد القطع. لماذا؟ لأن الألم مقصود في ذلك. والتخدير كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك لم يفعل. تقطع يده اليمنى، قالوا لأن البطشة باليمين أقوى والبداء بها أردع للإنسان، فتكون أبلغ في الزجر. نعم. طب لحظة، إذا كانت اليد شلاء، إنسان يده اليمنى مشلولة، هل تقطع يده أو لا؟ قال بعض العلماء تقطع، وقال بعضهم لا تقطع. لماذا؟ لأنه إذا قطعت اليد الشلاء العروق والأعصاب تالفة، فربما سرى الدم أكثر. وحتى ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى أن مرد ذلك للأطباء، فهم ينظرون إلى هل إذا قطعت اليد الشلاء يعني يضمن بقاء الإنسان وتبقى روحه أو لا. مرد ذلك إلى أهل الخبرة من الأطباء. نعم. قال فإن عاد، قال رحمه الله تعالى قطعت رجله اليسرى من مفصل الباء. فإن عاد السارق للسرقة قطعت رجله اليسرى. طيب، هذا الذي جرى عليه العمل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنها تقطع يده ورجله من خلاف، والأصل في ذلك آية الحرابة، فإن الله سبحانه وتعالى قال من خلاف. من خلاف يعني أنها إذا تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى. قال من مفصل الكف، وهذا الذي عليه جماعة، عفوا من مفصل الكعب، قال من مفصل الكعب، وهذا الذي عليه جماهير السلف والخلف. وأثر عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه يقطع من الشراك. الآن تعرفون القدم، هذا الساق وهذا ظهر القدم فيها الشراك، قالوا يقطع من هنا ونبقي له العقب حتى يتمكن من المشي، ولكن هذا قول ضعيف. فجماهير أهل العلم من السلف والخلف كلهم على أنه يقطع من مفصل الكعب. يعني إذا قطع من مفصل الكعب ستكون قدم أعلى من قدم، وهذا هو الذي جنى على نفسه، وما وصل إلى هذا إلا بعد أن سرق المرة الثانية. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه في الرجل الذي سرق وأراد أن يقيم عليه الحد، حلفت أمه أم السارق أن ابنها هذه أول مرة يسرق. فعمر أتى بالسارق وقال له، سأله هل هذه أول مرة سرقت، وشدد عليه في السؤال، فقال لا يا أمير المؤمنين. فقال إن الله سبحانه وتعالى حاشا أن يفضح الله عبده من أول مرة. الله ما يفضح العبد من أول مرة، وإنما تكرر. لذلك هذا من فطنة عمر رضي الله عنه وارضاه أن هذا الرجل قبض عليه لتكرار ذلك الفعل منه، فالله سبحانه وتعالى ستير، لكنه ما ستر نفسه. نعم. قال رحمه الله فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت مثل ما ذكرنا في اليد. فإن عاد حبس ولا يبقى غيره ورجله. هذا على ما اختار المصنف رحمه الله تعالى. إذا تكررت السرقة للمرة الثالثة، قلنا المرة الأولى يقطع اليد اليمنى والمرة الثانية رجله اليسرى، طيب المرة الثالثة سرق، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول قال أن أنا خلاص نكتفي بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، بعد ذلك يحبس. المذهب الثاني قالوا لا، نكمل عليه فنقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى. واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى اختار ماذا؟ اختار أنه يوقف عند يد واحدة ورجل واحدة، فقال بعد ذلك يحبس، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. مذهب الشافعية رحمه الله تعالى قال يكمل على بقية الأطراف، طبعا ورد عن علي بن أبي طالب الحنابلة لما قالوا هذا القول استدلوا بأثر عن علي بن أبي طالب لما قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم بعد ذلك تكرر قال بأي شيء يأكل، قال إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها أو رجلا يمشي بها، واضح؟ فبالتالي يوقف عند هذا الحد. إلى كلاهما قولان. طبعا الشافعية رحمه الله تعالى استدل بحديث في دار القطني وصحاح بعض العلماء أن فيه إكمال مثل هذه بقية الأعضاء الأربعة، فكل له وجه من السنة. نعم. قال رحمه الله: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. طيب، ثبوت الشهادة على السرقة أو ثبوت إقامة الحد على السرقة يكون بأمرين، إما بشهادة أو اعتراف كما مر معنا في الأبواب السابقة، وأدنى ما تثبت به الشهادة رجلان عدلان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ويشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، والعدالة كما مر معنا الرجل العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر كما قال الناظم: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، ويتحقق القاضي منهم ويستفصل في طريقة أخذ المال وبقية الشروط التي ذكرناها. هذه الطريقة الأولى في إثبات هذا الأمر. الطريقة الثانية في إثبات السرقة اعتراف السارق مرتين، والاعتراف مثل ما ذكرنا هو سيد الأدلة اللي هو الإقرار، واختلف العلماء منهم من قال أنه يكفي مرة واحدة أن هذا هو الأصل في الإقرار، وقال بعضهم أنه لا بد فيه من مرتين، واستدلوا بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا حتى إذا جاء يعترف لا بد أن يستفسر القاضي منه، مو يأتي ويقول له: والله أنا أخذت المال الفلاني. لا بد أن يستفسر ما هو المال، هل بلغ النصاب، من أين أخذته، أخذته من حرز، أخرجته، كل هذه حتى يقيم الحد، مثل ما ذكرنا استفصال النبي صلى الله عليه وسلم مع الزاني عندما زنى. قال رحمه الله: ولا يقرر حتى يطالب المسروق منه بماله. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، هذه من الشروط في إثبات حد السرقة، فلا بد أن يطالب من سرق منه بحقه وبماله، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى خلافا للمالكية، فإذا لم يطالب فإنه لا حد عليه. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل عند العلماء، هل السرقة هي حق متمحض للمخلوق، هل هي حق مشترك بين الله والمخلوق، فهذا محله في المطولات، لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى قال لا يقطع حتى يطالب، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وهبه أو يعني أعطاه إياه أو أذن له في الدخول في الحرز، يعني يحتمل عدة احتمالات، فهنا لا قطع حتى يطالب ويرفع أمره إلى القاضي. نعم. وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. وإن وهبها للسارق، وهب ماذا؟ الشيء الذي سرقه والسلعة التي سرقها. إن وهبها هذا يسمى عند العلماء بانتقال الملك، الآن هو سرقها قبل أن يصل الأمر إلى القاضي وهبها له. طيب واحد يقول ليش أصلا يرفع للقاضي هو بينه وبينه، لكن نقول لو أن شاهدان شاهدا على هذا ورفع أمر هذا السارق إلى القاضي، ثم لما جاء إلى قبل مجلس القاضي قبل أن يحكم قال الذي سرق منه: هذه السلعة قد وهبتها لفلان أو بعتها لفلان. فجاء القاضي يسأل السارق: أنت سرقت؟ يقول: لا ما سرقت، هذه هبة ثابتة قد ملكتها بالقبض. لا يقيم عليه الحد. لذلك ماذا ذكر؟ قال: وإن وهب للسارق أو باعه إياها قبل ذلك، أي قبل المطالبة، سقط القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود قبل أن تبلغ السلطان. وهناك حديث عن صفوان رضي الله عنه وأرضاه، صفوان هذا صحابي رضي الله عنه وأرضاه كان نائما وأخذ خميصة، يعني قطعة قماش، ووضعها تحت خده ونام، فجاء رجل وأخذ هذه الخميصة من تحت رأسه، فجاء صفوان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السارق وقال له أخذها، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بالقطع، فقال يا رسول الله لم أرد هذا، يعني صفوان ما كان يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم بالقطع، فقال يا رسول الله لم أرد هذا، فقال له عليه الصلاة والسلام هلا قبل أن تأتي به، يعني تعافوا الحدود، إذا كانت نيتك أنك يعني تعفو عنه اعفو عنه قبل أن يأتيني، مدام أتى إلي وأنا الإمام فإنه يقيم عليه الحد. طيب هل هذه الخميصة هل هذا حرزها؟ نعم حرزها تحت رأسي، أين سيضعها؟ هذا هو آمن مكانه. كذلك لو أن إنسان نام على مخدته ثم جاء شخص وسرق هذه المخدة وكانت تبلغ أكثر من أو بلغت النصاب، فكذلك نفس الحكم. نعم. قال ويوارب لسانه وباع إياها قبل ذلك سقط القبر. نعم سقط. وإن كان بعده لم يسقط. وإن كان بعده أي بعد الثبوت والمطالبة لم يسقط، مثل ما ذكرنا حديث صفوان رضي الله عنه وأرضاه. قال وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القبر. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القط. انتبه، هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وذكر عكسها. صورة المسألة، جاء إنسان إلى محل لبيع الذهب وكسر الخزنة وأخرج منها خاتما وسرق هذا الخاتم الآن من حرز وخرج به. طيب هذا الخاتم لما أخرجه من الحرز كان يبلغ كم؟ ربع دينار. فلما أخرجه وشهد عليه بالسرقة وجاء إلى مجلس القاضي ووقت تنفيذ الحكم نظرنا في هذا الخاتم فإذا هو قلت قيمته فصار أقل من ربع دينار، هل العبرة بوقت الأخذ أو بوقت تنفيذ الحكم؟ على مذهب المصنف رحمه الله تعالى قال العبرة بوقت الأخذ، لذلك قال إن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع فيقام عليه القطع، لأن العبرة بوقت الأخذ. العكس أقرأها. قال رحمه الله وإن كان قبله لم يجب. وإن كان قبل الإخراج لم يجب، صورة ذلك أخذ الربع أخذ الخاتم وكانت قيمة الخاتم أقل من ربع دينار، ثم وقت تنفيذ الحكم ارتفع الذهب فصار يساوي نصف دينار، هل يقام عليه الحد؟ فهمتم العكس؟ قال لا يجب، وهذا باتفاق أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت تنفيذ الحكم، فذكر المصنف رحمه الله تعالى الصورتان. طيب تفضل. قال رحمه الله وإذا قطع فعليه رد المسروق. وإذا قطع يعني قطعت يد السارق فعليه رد المسروق، لأنه لا يملك هذا الشيء المسروق، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويدخل في باب الضمان، وهذا في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومر معكم في باب الضمانات. ولذلك ينظر في هذا الشيء الذي سرقه، إن كان باقيا سرق مثلا خاتما أو ساعة باقية هذه الساعة فإنه يردها إلى صاحبها، إن تصرف فيها أو تلفت فهنا قال أو قيمته إن كان تالفا، يعني في المثل إن كان هذا الشيء المسروق له مثل فإنه يعوضه بالمثل، وإن لم يكن له مثل فإنه ينتقل إلى القيمة. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لأن العقوبة الشرعية لا تسقط حق الآدمي في الضمان، هذا حق لله وهذا حق للمخلوق، قال أو قيمته إن كان تالفا. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.